وغيره قال إن الطلب وعدم الطلب مبني على أنه هل هو حق للآدمي أو حق لله، فإن قلنا لله فإنه يستوفى بدون الطلب. يقول لأن هذا اعتداء عليه، فكما أنك لو ضربت هذا الرجل ولم يطالب بحقه أو أخذت ماله ولم يطالب بحقه، فكذلك إذا أهمت عرضه ولم يطالب بحقه فهو له. نعم. الحشيشة يقول شيخ الإسلام إنها أخبث من الخمر، وهو كذلك، فإن الحشيشة تسكر وهي شر منه لأنها تؤثر على المخ أكثر مما يؤثر الخمر. ومثل ذلك أيضا فيما يظهر فيه حبوب مخدرة، نعم، هذه بعد مضرتها عظيمة وهي أشد من مضرة الخمر. ما تقول يجب؟ اي نعم، لو تركه فمات لكان آثما. وهكذا اكل الميت للمضطر من الجوع يجب عليها ان ياكل، لان الله اباح، واذا كان الان مباحا فان دفاعك عن نفسك واجب. نعم. تعزير، والذي أرى أنه إذا ثبت أن هذا مروض ولم يندفع الناس عن هذا الأمر ويكف إلا بالقتل فليقتل. أن يقول أنه لا فرق في إقرار مقرر في الزنا يكون مجلس أو مجالس، والشهدين تعود أن يكونوا في مجلس واحد. نعم، ذكرنا وجه التفريق. كيف ذكرنا؟ قلنا أن الشهداء إذا جاءوا متفرقين فإنه يمكن التواطؤ بينهم، وأن كل إنسان يجي بشهادته يذهب إلى الآخرين ويقول ترى شهادتي كذا وكذا وكذا، وأما الرجل فغير متهم في نفسه المقب يعني. هنا تناولت منه كثيرا حصل السكر، وإن تناولت قليلا لم يحصل فهو حرام خمر. ما حد إذا ثبت ذلك فهو حرام، لكن في جزء يسير ما يؤثر. هذا يعرف بكثرة النسبة وقوة المنسوب، لأن الخمر أو بعبارة أخرى الكحول تختلف في قوتها، وهذا معروف عندهم المثيل والعثيل وما أشبه، لكن ما أعرف أنا بالضبط، لكن معروف عند أهل الخبرة بذلك. المسكر يجلس نشوة وطربا وخفة، لكن هذه بالعكس، هذه يستخدمونها والعياذ بالله لأنها تؤثر على المخ استرخاء فينسى الإنسان ما حصل، ويسرع أيضا والعياذ بالله إليه جنون، يسرع إليه جنون بسرعة، وبعضهم ما يتحمل يعني ما يأخذ شهر أو أقل له صار في إليه جميع المجانين. أي من ما يفعل حرام أبد الله يخلونا عصير مباح ويرزقهم الله. لا ما يفعل أبدا.

لظهوره وهو 3 أيام. والصحيح خلاف ذلك، الصحيح أنه لا يحرم إذا أتى عليه 3 أيام، لا سيما في البلاد الباردة. أما إذا كان في بلاد حارة فإنه بعد 3 أيام ينبغي أن ننظر فيه، والاحتياط أن يتجنب وأن يعطى البهائم أو ما أشبه ذلك.